الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبتدئ الآن في عقيدة الإمام أبي عمرو عبد الرحمن الأوزاعي. نذكر نبذة صغيرة عن الإمام أبي عمرو. هو أبي عمرو عبد الرحمن عمرو الأوزاعي، ولد سنة 88 للهجرة، وتوفي سنة 157، يعني عاش كم سنة؟ 71 سنة عاشهم في العلم وطلبه والسنة وتعلمها ونشرها، فرحمة الله عليه. الإمام الأوزاعي قيل، ذكر هذا غير واحد في تاريخ دمشق، نقله ابن عساكر عن غير واحد، أنه أصله من السند، أصله من السند، قيل هذا، وقيل أصله حميري، وكون من السند، بارك الله فيك، من السند يعني من العجم، السند هذه بجنب الهند. فحتى لو كان الإمام الأوزاعي من العرب، فيوجد غيره أما كثيرين من العجم، ومن أشهرهم بارك الله فيك الإمام البخاري والإمام مسلم، وكثير من أئمة التابعين كعطاء وغيره من العجم من الموالي. مما يذكر في هذا الباب، يعني ترجمة الإمام الأوزاعي طويلة، لكن يقول إنه لما وصل إلى سن الشباب أضيف في الديوان، يعني مثل ما يقول اليوم التجنيد، يصير جندي وله مرتب، فكتب عليه البعث. البعث يعني الذهاب إلى الثغور وإلى الجهاد والاستعداد إلى. قال: فمررنا باليمامة، الأوزاعي يقول مررنا باليمامة، فصليت في مسجد يحيى بن أبي كثير. ويحيى بن أبي كثير من علماء الأمة الكبار، الذين تلقى كثير من مشهورين العلم عليه. المهم، نحن ما نريد أن نتابع من ترجمة إلى ترجمة، أنتوا ارجعوا. فالمهم، قال: فرأى يحيى بن كثير صلاته، شاه شاب عمره يعني شب عن الطوق ويصلي، فأعجبته صلاته، أعجبته صلاته، فقال: ما أشبه صلاة هذا الفتى بصلاة عمر بن عبد العزيز. ويقول: ما قدم علينا أحد من الدماشق من الدماشقة أحسن حالا من هذا. فسمع بعض الناس، فجاء إلى أبي عمرو وقال له: لقد سمعت يحيى بن أبي كثير يقول عنك كذا وكذا. فكان هذا سبب في انصراف الإمام الأوزاعي عن الجندية والديوان واعتزال له ومكثه مع يحيى بن أبي كثير يسمع منه الحديث. وهنا بارك الله فيكم تعرفون لي عناية، أو يعني أركز على قضايا التربوية في سيرة السلف الصالح. فانظروا إلى هذا المدح في موطنه جاء بثمرة عظيمة. وهذا بارك الله فيكم من حسن تربية السلف الصالح، أنهم يعرفون متى يمدحون بحيث لا يقسم ظهر الممدوح، ومتى يسكتون عن مدحه إذا علموا أنه يفسد. فقال: ما رأيت رجلا أشبه بصلاته بصلاة عمر عبد العزيز من هذا. المهم مكث يسمع من يحيى بن أبي كثير، ولكن علماء السلف نصحه، علماء السلف لا يحذبون الناس لأنفسهم، انتبه معي، استقي العبر بارك الله فيك من كل موقف، لا يحذبون الناس لأنفسهم، هذول طلابي، ها؟ لا تروحون هنا ولا تروحون هنا ولا تأتون هنا ولا تدرسون عند غيري، وين فلان غايب؟ قال والله عند الشيخ فلان، هذا كذا وهذا مطرود وهذا، لا. يعني كثير قال الإمام الأوزاعي، قال له: اذهب إلى الحسن وابن سيرين فاسمع منهما، فدله على علماء آخرين، يعني يحيى بن كثير هذا من العلماء الكبار. قال الإمام الأوزاعي: فذهبت إلى الحسن فوجدته قد مات قبل وصولي بشهرين، فذهبت إلى ابن سيرين فوجدته عليلا، قال: فذهبت أعوده فأذن لنا غير أن لا جلوس. انتبه معي، محمد بن سيرين مريض، وهي المرض الذي مات فيه رحمة الله على أئمتنا جميعا. قال: فأذن لنا لكن لا تجلسوا، وانتوا واقفين متعب مريض كذا إلى غيره. فهمتم؟ فالسلف الصالح كان الحب في الله، يروح لمحمد سيرين ماذا؟ محبة في الله. والمحب بارك الله فيك، المحب حق، يتقلب على الجهة التي يرتضيها حبيبه، وما يأتي يقول شوف قال انه انت واقفين الرجال حتى وهو عند الموت ما في فايدة، يعني يا اخي لين شوي وكرم شوي، تفضلوا اجلسوا، سووا لهم رز ولحم، سووا لهم هذا ولا جايين يعودوا، لا انت واقفين تعبان مريض، سلمتم يلا مع السلامة. فهمتم؟ محبة في الله. اليوم بارك الله فيك يكون واحد بارك الله فيك من حبه، لكن الله أعلم في الله، ولا ثقيل كمثل الصخرة الصوان على ظهرك، يشترط عليك الشروط ويلزمك الإلزامات ويطلب منك الطلبات، لا بلسانه وإنما بواقعه. والله يا أخي أنا جاي زيارة، متى إن شاء الله؟ اليوم. والله مرحبا أهلا وسهلا، طيب افتح الباب. فهمتم ولا ما فهمتم؟ تريد واقف على الباب بارك الله، والله جاي زيارة اليوم مرحبا، طيب افتح الباب أنا عند الباب. المهم الإمام الأوزاعي فاته الحسن البصري وفاته محمد بن سيرين، أدرك عطاء بن أبي رباح، وجلس بارك الله فيكم يجاهد من أجل إدراك التابعين الكبار، حتى أتاه الله العلم وتعلم، لأنه ورثه وراثه، وكان بارك الله فيك على غرار نهج علماء السلف أنه لا يسافر السفر الواحدة في طلب العلم، لا يسافر السفرات، يسافر مرة واثنين وثلاثة، يقول لك الرحلة الأولى والرحلة الثانية والرحلة الثالثة وهكذا. فهمتم؟ نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من فضله الرحلة في طلب العلم، ونرحل المرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة إلى أن نموت ونوصل للتراب. قلوا آمين. طبعا المأثورات عن الإمام الأوزاعي كثيرة، لكن من أحواله إنه هذا الإمام كان رجل ذا شخصية عظيمة، شخصية عاقلة، حتى قال فيه بعض العلماء أنه كان يصلح للخلاف مش للعلم بس. فهمتم؟ وكان الإمام الأوزاعي صاحب صنعة في الكتابة زمان، كانت هذه صنعة، كاتب رسائل، فهمتم؟ قالوا فكان إذا كتب أو تكلم، إذا تكلم أو كتب فإنك تحب أن تحفظه أو تكتبه كلامه من كثرة جودة كلامه وصنعته. يقول بارك الله فيك ابن شعيب إن الإمام الأوزاعي ذكرناه أنه كان صنعة الرسائل، قال كان من ينظر في رسائل الأوزاعي وجواباته كتاباته ليكتبها يقول من الجودة والخبرة والإتقان، يقول هذا صاحب كلام. إيش يعني صاحب كلام؟ يعني دائما يتكلم، فهمتم؟ قال وما رأينا أكثر سكوتا منه إلا عند الهالي. لما تقرأ الورق إيش كاتب تقول هذا على طول كلام مع جلسائه. قال وما رأينا أحدا أكثر سكوتا منه إلا عند الحاجة. وهذا يدلك بارك الله فيك على أن عقل الرجل إنما يعرف بكثرة سكوته إلا عند الحاجة، من أمر بمعروف أو دعوة أو تعليم أو نصح ونحو هذا من الأمور المشروعة. من مأثورات الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، اخترت لكم أثرين مشهورين أكيد تحفظون، لكن من باب الذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول رحمه الله كما في تذكرة الحفاظ للذهبي: إذا أراد الله بقوم شرا، إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. الله، شفت الكلام؟ إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. من علامة أن الرجل أريد به شرا أن تجده كثير الجدال، كثير المجادلة، لا يسلم مجلس من مجادلته، وتجده قليل العمل، ممنوع العمل. أعمال الخير ليس عضوا فيها، أعمال الجدل، مجالس الجدل من أبرز أعضائها. هذا معناه هذا الرجل أريد به شرا. ينتبه كل واحد لنفسه، ربي نفسه على في المجالس مع إخوانك على أن لا تسابق غيرك بالكلام، ولا تقاطع أحدا في حديثه، وإنما تمهل وتريث واسكت، فعلى قدر سكوتك يكون عقلك، كلما أكثرت السكوت كان عقلك أكبر. هذا بارك الله فيكم باختصار عن الإمام الأوزاعي. دخل يوما الحمام في بيته وكان كثيرا 71 سنة معتلا مريضا، وكان الجو باردا، فأدخلت زوجته معه شيئا من النار فحم، وأغلقت عليه الحمام، فلما كان كذلك هاج الفحم، يعني كبرت النار، فلما تذكرته دخلت عليه فوجدته رحمة الله عليه قد اغتم، معروف يعني أنه إذا أغفلت على باب وفيه فحم مشتعل فإنه يكثر الغاز السام، وغالب يحصل له هذا فترة طويلة يموت. فوجدته رحمة الله عليه متوسدا ذراعه إلى جهة القبلة وقد أسلم الروح إلى باريها. كان مريض مش قادر يتحرك، ونسيوه في الحمام قليلا، فمات رحمه الله وهو على هذه الحال متوسدا ذراعه متجها إلى القبلة رحمة الله عليه. مات الإمام الأوزاعي وهم عالم الأمة، مات الإمام الأوزاعي والناس في أحوج ما يكون إلى علمه وفضله وسنته وعقله. مات الإمام الأوزاعي ولم يخلف في عصره مثله. كان من إجلال العلماء للإمام الأوزاعي أنه رؤيا على دابة في مكة ورجل شيخ يقود الدابة ويقول أوسع للشيخ ورجل آخر يسوقها، فقيل من هذا الذي يسوق ومن هذا الذي يقود؟ فقال الذي يسوقها مالك بن أنس والذي يقودها سفيان الثوري. الإمام الأوزاعي على دابة والذي يقود به سفيان الثوري والذي يسوق به مالك بن أنس، ويقول أوسع للشيخ، رحمة الله على الإمام الأوزاعي. وهكذا هو رحم العلم، يجل العلماء بعضهم بعضا ويرفع بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا. رحم الله علمانا، أسأل الله عز وجل أن يخلفنا من بعدهم خيرا. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين أولا أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ذكر أبو زرعة في تاريخ دمشق بأن الإمام الأوزاعي كان اسمه عبد العزيز، قال اسمه عبد العزيز بن عمرو، فسمى نفسه عبد الرحمن، فسمى نفسه عبد الرحمن. هذا من باب المعلومة، لأن حكاية الأسماء وكذا نشوف هدي السلف فيها بارك الله فيكم. إذا كان اسمه عبد العزيز وسمى نفسه عبد الرحمن، ولا يزال أهل العلم يخاطبونه بذلك وينادونه بذلك، ولا عيب عليه في ذلك. نعم. على سيدنا عبد الرحمن القاضي حفظه الله تعالى وحفظه الله وإياه وحسن القاضي. آمين جميعا. نفر الله عنك. نعم. قال الإمام في كتابه البخاري شهادتين وحفظه الله تعالى، قال لحد بن عثمان قال أخبرنا حجر بن حمدان قال حدثنا بشير بن مسلم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا عبد الحق قال سألت أتعب فقال استرنكنا على السنة وفتنيت وسط القوم وقلت ما قالوا وقلت عما كان والسبيل ذلك الطالع فإنه يسع ما وسعه. نعم. هذا الأثر الأول يبين فيه الإمام الأوزاعي سبيل التدين لله سبحانه وتعالى وسبيل النجاة، كيف أنجو، ما السبيل الذي أسلكه فأنجو؟ لأن غاية العاقل، غاية العاقل هو البحث عن نجاته، نجاته في الدنيا من غضب الرب سبحانه وتعالى ونجاته في الآخرة من النار. فكان السائل يسأله ما هو سبيل النجاة، فقال له اصبر نفسك على السنة. وهذا الكلام المختصر كلام في الحقيقة عظيم، فما قال اعمل بالسنة، ما قال اعمل بالسنة، وإنما قال اصبر نفسك على السنة. وهذا فيه تعليم لهذا السائل أن الاستقامة على السنة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى الصبر من جهة النفس، فإن النفس أحيانا تتفلت وتتوق بارك الله فيكم إلى مخالفة السنة بتزيين الشيطان وضعف الإيمان، ويكون الصبر أيضا مع أهل السنة، فأن تعينهم ويعينونك هذا يحتاج إلى صبر، أن تجد فيهم بعض النقص سواء في خلق أو معاملة أو نحوه فتصبر نفسك معه ناصحا مؤدبا باذلا لهم ما تستطيع من النصح والتعليم، وتصبر على الأذى الذي يلحق بك عند تمسكك بالسنة سواء من الشيطان وسوسة وحربا ضروسا، فتأتيه يأتي الرجل السني فيقول له ما بال كذا وكذا، أليس كذا وكذا، ويثير عليه الشبه، يصبر ويتماسك، يصبر على الأذى من أتباع الشيطان من اليهود والنصارى، فإنهم من أعدى الأعداء لأهل السنة، لأنهم يعرفون أن قوام هذا الدين بماذا؟ بقوام السنة، فكلما حرفت السنة وكلما قل أهل السنة فهم في مأمن من المسلمين. يصبر نفسه على الأذى من أهل البدع، فإن السنة تتصادم مع بدعهم ومع مسالكهم وطرقهم فيشوهونك ويكذبون عليك، فتصبر. ولهذا قال اصبر نفسك مع السنة، والسنة مقصود بها هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة بمعنى الطريق والمسلك، وهي تكون في قول وفعل وإقرار، في قول وفعل وإقرار، فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تكون في قول وفعل وإقرار، فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو عمله أو أقر أصحابه عليه فإنه من السنة، فإنه من السنة. هذا إذا قيدت، هذا إيش؟ إذا قيدت، إذا قيل ماذا؟ إيش معنى قيدت؟ يعني إيش؟ إذا قيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل السنة فيدخل فيها سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمعوا عليه وما كان عليه الخلفاء الراشدون. والدليل بارك الله فيكم في حديثين، من يذكر الأول؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، على حديث طيب وعموم الصحابة. آخره ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي، فدل على أن هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اصبر نفسك مع السنة، وقف حيث وقف القوم، والمقصود بالقوم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه. طيب ننتبه هنا، قف حيث وقف القوم دل على أن السنة توقيفية، قف حيث وقف القوم دل على أن السنة توقيفية، أي بمعنى بارك الله فيك أنه لا يقبل من أحد أن يزيد فيها كما لا يقبل من أحد أن ينقص منها. قال وقل بما قالوا، وقل بما قال يعني في اعتقاد، يعني في عمل، يعني في فعل، في قول، في خلق، قل بما قال وكف عما كفوا. عندنا الآن ثلاث نصائح: قف حيث وقف القوم ثمنا، أي لا تحدث ولا تبتدع لأن السنة توقيفية. طيب وقل بما قالوا وكف عما كفوا، هذه محتاجة منا إلى شيء من البيان، لأن من حيث العبارة نقول ظاهرة واضحة، لكن من حيث التطبيق يطلع إن ما هي ظاهرة ولا هي واضحة. كيف؟ بعض الناس بارك الله فيكم في مواقف يظن أنه لا بد حتما وجزما من الكلام ومن القول، فهمتم؟ وينسى أن من السنة أمران: كلام، قول، وسكوت. والثانية هذه دائما في الغالب منسية مطروحة هناك في الصحراء: قل حيث، قل بما قالوا. نأتي بارك الله فيكم موقف كذا، ايش حكمه؟ ما يخطر في بالنا الا ماذا؟ الا قول. طيب الحادثة الفلانية قول، والفعل الفلاني قول، فإذا تتبعت ما تجد أبدا شيء اسمه كفوا. هنا ما في قول، في سكوت، اسكت، فهمتم؟ من ضمن بارك الله فيه نص أئمة السلف على السنة السكوتية، يعني الموقف أن يكون سكوتا منك، فقالوا وأن تكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد يقول الصحابة اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ الجواب اختلفوا. قال لا، لابد معلش نعرف من الذي معه الحق ومن المخطئ. هل هذا مسلك سلفي؟ قال بالدليل من كتاب وسنة نشوف الشجار الذي حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من المحق من المبطل؟ هكذا يقولون، من المحق من المبطل؟ ولهذا ينصبون أو يقيمون محكمة يقارنون فيها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل هذا سيد قطب فيما يتعلق ما بين معاوية رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. لماذا هو زل في هذا الباب واتبع الرافضة لأن أخذ في جانب علي ونصره والانتصار له والقدح في معاوية رضي الله عنه؟ لأنه لم يعمل بهذه السنة. ما هي؟ والكف عما كف عنه. لما تأتي عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فأمسك، أمسك لسانك وكف عن البحث في هذا. قال يعني نريد أن نعرف التوصيف الشرعي والحكم الشرعي، وهل الذي صنعه عمرو بن العاص يجوز ولا ما يجوز؟ بارك الله فيك، الذي يقول هذا على غير الجادة، على غير السنة، لأن السنة فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ السكوت. انتبهت إلى كلام الإمام الأوزاعي، كلمات معدودات لكن فيها بيان السبيل، ونغفل بارك الله فيك عن مثل هذا السبيل. نقرأ هذا الأثر ليل نهار، ليل نهار نقرأ، ثم نجد بارك الله فيك عمليا أننا لنا قول في كل موضع. طيب طيب وين السكوت؟ ما نعرف له سبيل، ما نعرف هذا المنهج، منهج السني في السكوت فيما يحصل من ولاة الأمر من الظلم والفجور والفسوق. نريد أن نعرف حكم الشرع ونريد أن كذا إلى غيره، نقول منهج السنة ما هو؟ أن تكف، أسمع وأطع، أدي الحق الذي عليك، وما قال وطالبوا بالحق الذي لكم، لا، قال واسألوا الله حقكم. إذن في باب الصحابة فيما شجر بينهم السنة الكف والسكوت، فيما يتعلق بالكلام الذي يهيج الناس على ولاة أمورهم الكف والسكوت. وقد ذكرت في غير ما مجلس وها أنا أعيد فيما يتعلق بما حصل في مصر، ما هو التوصيف الشرعي لما حصل في مصر وتغير السلطة وذهاب رئيس والإتيان برئيس آخر؟ لابد من البحث، ورونا من المحق من المبطل، ونتكلم في المسألة براحتنا وصيانة للمنهج، وواحد يقول كذا وواحد يقول كذا والثاني يرد على هذا والثالث يرد على الرابع، وتصير بارك الله فيكم سلطة. مع أن منهج السلف إيش؟ السكوت، السكوت عن هذا. كيف عرفنا أن سوء؟ قال وتكف عما إيش؟ كفوا. وللأسف، للأسف نقول سلفيين، ولما يحصل في عصرنا مسائل ينبغي أن نتذكر قول الإمام الأوزاعي، أن نقول بمثل قولهم ونكف عما كف عنه. هذا يستلزم منا ماذا؟ الرجوع إلى السلف الصالح، فننظر هذه المسألة التي عندنا ما مثيلها من مسائلهم، ثم ننظر ما هو دورهم وما هو موقفهم. فإن قالوا قلنا بقولهم، وإن سكتوا وكفوا كففنا كما كفوا. نرجع لأئمة السلف نجد بارك الله فيك إنه مثلا، وأنا أذكر هذا على سبيل المثل ورجعت إلى التاريخ سوف تجد منه حوادث وحوادث شبيهة بمثل هذا. قيام المأمون على أخيه الأمين، قيام المأمون على أخيه الأمين. هارون الرشيد رحمة الله عليه كتب الولاية لابنه الأمين وهو الأصغر، ومن بعده الولاية للمأمون وهو الأكبر سنا، وأشهد عليه الخلق كبراء الخلق القضاة والأمراء والعلماء، ووضعه هذا الكتاب في جوف الكعبة. فهمتم؟ حصل ما حصل، وأنا لا أريد أدخل تفاصيل تاريخية، لكن إن قام المأمون على أخيه الأمين وقتله، وما كانوا عايشين في بيت واحد، جاء عليه في صبح لا ضوء شمس فيه ومسك سكينه واغتاله اغتيالا، لا أبدا، وإنما جيش ينطح جيش وعسكر يقاتل عسكر. وظلت هكذا بارك الله فيك فترة من الزمان حتى تغلب المأمون على الأمين وقتل أخاه واستولى على الملك وأخذها عنوة، وسفك من دماء المسلمين في سبيل ذلك ما سفك مئات أو ألوف. طيب حد منكم يخبرني بارك الله فيك ما هو الحكم الشرعي في فعل المأمون؟ وهل نقول هو خروج والله عدل، والله ايش بالضبط؟ وصفوه لنا شرعا. اللي يعرف الجواب، اللي يعرف الجواب. اللي ما يفهم اثر الامام الاوزاعي يقول لا، المأمون محق، لأن يبحث في التاريخ أسباب قيام المأمون، يجد إن الأمين أراد عزل المأمون، ها، وعزل المأمون مذهب المعتزلة، فهمتم؟ ومن ثم فالمأمون محق في رد مذهب المعتزلة، وهذه خيانة، فهمتم؟ واحد آخر يقول لا، هذا ولي أمر عليه السمع والطاعة وهذا كذا، وصار المأمون بذلك خارجيا. لأن يقول عندنا الآن طرفين ومسألة ولا بد من حل. هل على مسلك سلفي؟ على مسلك، بارك الله فيكم، خلفي. المسلك السلفي أن نرجع، لا نقول هذا إيش ولا هذا إيش، نقول هذا الحدث حدث وفي أئمة من أئمة السلف معاصروه والذين يحيون في ذلك الوقت، نذهب نرى. قالوا المأمون خارجي، قلنا المأمون خارجي. لما يأتيك واحد كيف تقول المأمون خارجي؟ يقول والله إمام أحمد كان يعيش في هذا العصر وقال المأمون خارجي. والله يحيى معين يعيش في هذا العصر قال خارجي. عبد الرحمن مهدي يعيش في هذا العصر قال خارجي. قال المأمون معه الحق وأخوه هو الخاين والغادر وإلى غيره، والله الإمام أحمد قال ذلك. لما نرجع بارك الله فيك نجد الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني ألف المسند فيه 29,000 حديث، 23 أو 22,000 شيء حديث، وتكلم في مسائل العلم. نعم تفضل. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذن انتبه لهذه النقطة الخطيرة بارك الله فيك العظيمة، أنه لا يقال أنه لكل موقف لا بد فيه من قول. تركزوا على هذا، يعني الليلة لو ما خرجنا إلا بهذه الفائدة لكفى. لا تقل أنه لا بد في كل مسألة وموقف لا بد من قول، لا. لماذا؟ لأن عرفنا اليوم أنه ممكن يكون في قول وممكن يكون في ماذا؟ كف وسكوت. نبحث عن كلام الإمام أحمد الذي ألف مسنده 22,000 حديث، تكلم في آلاف المسائل، مسائل له فيها قول ومسائل له فيها قولين ومسائل له فيها ثلاثة أقوال وهكذا، ثم لا نجد كلمة واحدة عن الإمام أحمد في توصيف هذا الذي حصل ما بين المأمون والأمين. هل الإمام أحمد فرط في بيان العقيدة؟ هل الإمام أحمد ضيع المنهج؟ الحق أن هذا هو المنهج وهذا هو حفظ العقيدة. وأنت أيها المتأخر قل بما قال القوم وكف عما كفوا. قلنا لعل الإمام أحمد له ظروف خاصة منعته من الكلام في المسألة، ننظر في غيره من الأئمة ممن يعاصرون مثل هذه الأحداث فلا نجد لأحد منهم قولا واحدا يتكلم في مثل هذه المسائل، وإنما كفوا وهم على مبدأ بارك الله فيك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصلي خلف من غلب. لا ندخل فيها لا بتوصيف ولا بكلام، ليدخل بكلام دخل في الفتنة، هذه فتنة في المسلمين، ليقول هذا النوع كذا وهذا القسم كذا وهذا يوصف بكذا، قد دخل في ماذا؟ قد دخل في قلب الفتنة. فلربما بسبب كلامه يتقوى أهل البدع الذين لهم هوى في المقاتلة، ولربما يتقوى آخرون، والمحصل في هذا وهذا هو ماذا؟ سفك دم مسلم أكثر وأكثر. صح ولا لا؟ لما تأتي للناس وتقول اسكتوا وكفوا، قد كف من كان هو أكرم منكم وأعلم، والزموا بيوتكم وكفوا ألسنتكم وصلوا خلف من غلب. الذي يريد بارك الله فيكم أن يقاتل أو أن الذي يقاوم أو إلى غيره، ماذا يحصل له؟ يهدع، ولا يجد له أنصار، ولا يجد له أعوان، وكلما قل أنصاره وأعوانه ماذا صنعنا؟ حقنا الدم المسلم. لكن إذا هيجنا الناس وجئنا في صف هذا وقلنا هذا مظلوم وهذا كذا وهذا لا يجوز وهذا حرام، والذي فعله الجيش خروج، والذي فعله فلان كذا، إيش اللي يحصل؟ يطير بها الإخوان المسلمون، ويطير بها كل خارجي، ويعلن بارك الله فيك ما دام خطأ وشرعا لا يجوز وهذا فعل الخوارج، يلا عليهم، لا نهدأ ولا نكف ولا نمسك أسلحتنا ولا رصاصنا عن دماء الجيش. فهمتم الآن؟ إيه المحصل من هذا الكلام؟ فتن وخلاف وإزهاق الدم المسلم أكثر وأكثر لتهيج الناس. ماذا تفعل يا عبد الله؟ أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، اسكت عن هذا واكفف كما كف القوم. عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن معين، الفضل بن دكين، عبيد، القاسم بن عبيد، وغيرهم ممن كانوا يعاصرون هذه الأحداث من الأئمة العظام، ومع ذلك ما وجدنا لهم. يعني القاسم بن عبيد لو كتاب اسمه كتاب الأموال، كتاب الأموال، يتكلم على المال من حيث الزكاة، من حيث البيع، من حيث كذا العقود. فهمتم؟ هل الأموال أعظم؟ والله بارك الله فيك، بيان المنهج والمحافظة على العقيدة أعظم، أيهما؟ لو كان في توصيف هذه الأحوال وفي الكلام عليها حب للعقائد وحب للمنهج، لكان الإمام القاسم أبي عبيد القاسم بن سلام ماذا صنع؟ ما ألف في الأموال، إنما ألف إنه الذي فعله المأمون كذا وكذا وكذا وإلى غيره. صحيح ولا ما صحيح؟ لماذا سكت؟ السنة في الكف والسكوت. فهمتم؟ وهذا الموقف في كل فتنة تحصل ما بين المسلمين، يتقاتل المسلمون، ماذا تصنع؟ كف لسانك عن أن تأتي في صف أحدهما، وإنما تدعو الجميع إلى ماذا؟ إلى الركون في البيوت. ابن أبي ذئب الإمام، وهو يعدل بالإمام مالك في المدينة، حصلت بارك الله فيك ثورة رجل اسمه محمد بن عبد الله، وكان يلقب بالنفس الزكية، قام بثورة على أبي جعفر المنصور، هو وأخوه إبراهيم بن عبد الله في البصرة، محمد بن عبد الله في المدينة وأخوه إبراهيم بن عبد الله وين؟ في البصرة. من محمد إبراهيم؟ محمد بن عبد الله، هذا محمد بن عبد الله الكامل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما خرج على جعفر المنصور ماذا صنع ابن أبي ذئب؟ وله موطأ اسمه موطأ ابن أبي ذئب، ماذا صنع وكان إماما في المدينة؟ قفل عليه باب داره حتى الصلاة الجماعة ما كان يخرج إليها، ومثله فعل الإمام مالك لما قوي السيف وعظمت الفتنة دخل وأقفل عليه باب داره، فكان الذي يكلمه يطلع عليه من طاقة، طاقة مثل هذا يعني فتحة في الصور في فوق، يطلع عليه من فوق يقول له وإيش تبغى؟ امشي من هنا. فهمتم؟ تمشي ولا نزل عليك حجرة من فوق؟ لماذا؟ لأنه هذا هو الموقف، الفتن آخر من يتكلم فيها المتبع للسلف الصالح، لا تسمع فيها له بارك الله فيك لا عصا ولا راية، لا تسمع له فيها لا سيف ولا كلمة أبدا، يمسك عليه لسانه ويصبر، وإن كان في سكوته حتف نفسه، لأنه هذا هو قال اصبر نفسك مع السنة، هذه السنة. وعند مثل هذه المحكات بارك الله فيك في الرجوع إليها والعمل بها والقول بها يبين السلفي والسني من غيره. حوادث الزمان كثيرة قلبت فيها دول وقامت فيها دول وتحركت سياسات، الدولة العباسية من قبل ذلك من قبل عصر الإمام أحمد، الدولة العباسية قامت على أنقاض الدولة الأموية، حروب طاحنة، حروب طاحنة إلى ما يقرب من في ذاكرتي تقريبا سنتين، أبي مسلم الخراساني قتل أكثر من 100,000 مسلم في سبيل إقامة الدولة العباسية، ومروان الجعدي آخر خلفاء بني مروان الدولة الأموية هرب وترك الملك، ومع ذلك اتبع حتى قتل في مصر. ما هو التوصيف الشرعي في قيام الدولة العباسية على الدولة الأموية وما فعله أبو العباس السفاح وأخيها بجعفر المنصور؟ ما هو توصيفه؟ ما هو توصيفه يا شباب ليعرف؟ كيف عرفت؟ أحسنت. أول جواب تقول ما نستطيع أن نتكلم حتى ننظر الأئمة الذين عاصروا مثل هذه الأحداث ماذا كان فعلهم، ونحن نفعل في عصرنا بمثل فعلهم فيما يشابه أحداثهم. من كان يعيش في هذاك العصر؟ مالك بن أنس، أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي، قمم، سفيان الثوري، سفيان بن عيين، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، عبد الله بن المبارك، فضيل بن عيين، كلهم كان يحيون في هذا الزمان. وأنا أتكلم على التقريب، يعني ما أحفظ الآن كل واحد كم عاصر هذه الدولة من السنين، مئات ألوف ألوف من دماء المسلمين أزهق، أكثر من 100,000 مسلم، دولة قامت ودولة اندثرت. لهذا بارك الله فيك أهل الباطل من أهل البدع والحزبيات ماذا يقول؟ هؤلاء العلماء في معزل عن واقعهم، والله نعم المعزل، نعم المعزل بارك الله فيك، وكف عما كفوا. لا تجد كلام للإمام الأوزاعي ولا الإمام مالك ولا الإمام سفيان الثوري ولا غيره من الأئمة يخاطبون الأمة ماذا توصيف مثل هذه الأفعال، يعني فتنة، فاصبر واسكت والزم بيته وصلي خلف من غلب. فهمتم؟ لأنك إن قلت بارك الله فيك الدولة العباسية مصيبة، عندئذ تشجع من قام معهم ضد من قام مع الدولة الأموية في سفك دمائهم، زادت الدماء والله ما زادت. وقلت الدولة الأموية صائبة، تشجع من يناصرونها ضد أنصار الدولة العباسية فسفكوا دماء مسلمين أكثر وأكثر. مع أنه الإمام الأوزاعي على الخصوص أدخل على عم السفاح أول خليفة عباسي عمه، فيما أذكر بارك الله فيكم عبد الله بن علي تقريبا أو علي بن عبد الله، قال الإمام الأوزاعي فصفوا لي أربعة صفوف، انتبه دقيقة واحدة، صفوا لي أربعة صفوف، فصف بالسيوف المسلطة، وصف بنوع آخر من السلاح، وصف بنوع آخر من السلاح، إرهاب دولة جديدة تريد أن تتمكن في قلوب الناس. والإمام الأوزاعي من هو عند الناس؟ إمام الدنيا. قال فأدخلوني في وسط هذه الصفوف ثم أوقفوني في وسطها، وبيني وبين عم السفاح أول خليفة عباسي عمه، بيني وبينه بعض هذه الصفوف، فكلمني من ورائها أنت أبي عمرو الأوزاعي؟ قلت نعم. قال ما تقول في الدماء التي سفكنا والأموال التي أخذنا؟ فهمتم؟ هكذا هو تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة حق عنده هنا، ما جلس لي بارك الله فيك في آخر الدنيا على منبر في وسط الناس الغلابة وجالس تتكلم على المنبر يا وزير فلاني يا مش عارف إيش إلى غيره، لا هناك. فقال ما أخذتم بحق، معنى كلامه فهو لكم، وما أخذتم بباطل فأنتم محاسبون عليه. قال لا، أسألك عن دماء بني أمية التي سفكنا، أعطيني جواب. قال أجيب. قال نعم. قال هي حرام عليكم، دم مسلم، بس يكلمه مباشرة، ما طلع الأوزاعي من هناك وألف كتاب، ولا طلع في خطبة يحرض الناس بارك الله فيك، قال كلمة الحق بس أمامه هنا، مجرد ما خرج انتهى السكوت. قال لا أسألك عن دماء، قال لا مش هذا الجواب، عمومات أنا أريد دماء. قال هي حرام، أجيب. قال أجب. قال هي حرام عليكم. قال الإمام الأوزاعي والله لقد يعني ضممت بعض ثوبي منتظرا السيف، وأنا أنظر وأنا أنتظر رأسي أن يقع بين رجلي، فهمتم؟ قال هذه كلمة لله أهل السنة بارك الله فيك، وعلماء أهل السنة هم الأسد إذا جبن الناس، لكن ليست شجاعة قائمة على ماذا؟ على التهور الفارغ وعلى الجهل وعلى إقامة الفتن والتترس بالناس، لا، ذهب إليهم قال كلمة الحق. رجل بارك الله فيه في عهد حسن مبارك أخذوه في أمن الدولة، فقال له إيش هذا الذي تقول طاعة ولاة الأمر إلى غيره؟ فرد عليه صاحبنا وقال له تظن أني أقول بمثل هذا لأجل خاطر عيونكم؟ والله إنه دين ونتدين به ولو كرهتموه ولو علقتمون على المشانق. إذا دخل على ولاة الأمر ينصح لهم ويبين الحق لهم، لكن إذا خرج أقام الأود السلفي في عدم الكلام في ولاة الأمر وعدم تحريض الناس عليهم وعدم ذكر عيوبهم ومثالبهم، لما واجهوا قال حرام عليكم، يعني حيحاسبكم الله عليها. لذلك الإمام الأوزاعي توقع ضرب العنق، فهمتم؟ ولما خرج الإمام الأوزاعي ولا وصف ولا ألف ولا خطب، كفوا عما كف عنه القوم يا إخوة. هذا المنهج السلفي، أن نقول بما قالوا ونكف عما كفوا. فكما ذكرنا يا إخواني، فأهل السنة يتبعون السلف الصالح في القول والكف، فعند القول يقولون بمثل ما قال به السلف الصالح، وفي موطن الكف يكفون، يكفون ألسنتهم ويكفون أيديهم ويقضون في بيوتهم حتى يأذن الله بالفرج، وهم في ذلك ليس بجبن ولا متخلين عن دورهم في توجيه واقعهم، لأن كفهم حيث كف السلف من توجيه الواقع إلى اتباع السلف، من توجيه الواقع إلى اتباع السلف. فذكرنا بارك الله فيكم ما حصل من الإمام الأوزاعي مع رؤساء الدولة العباسية في أول نشأتها، وأنه تكلم أمامهم بالحق، لكن مع الناس مع العامة يسكن دهماءه ويذهب غلباءهم، يطفي نارهم، يجمع كلمتهم، يدلهم بارك الله فيك على اتباع السنن والآثار. مثال آخر من الشجاعة في الحق ولكن من غير رعونة وادعاء الشجاعة أمام الناس، لا، إنما الشجاعة في الحق، حتى الشجاعة كما جاءت الشجاعة عن السلف، حتى الشجاعة ومواطنها. ابن تيمية رحمه الله سجن 5 سنوات في سجنات متفرقات، وحتى لا أطيل عليكم ففي سجنة من تلك السجنات بعثوا إليه الأشاعرة المعتزلة والجهمية، بعثوا إليه واسطة يفاوضون شيخ الإسلام ابن تيمية بأن يتخلى عن بعض الاعتقادات ونخرج، ذكر بارك الله فيه إبراهيم أحمد الغياني خادم شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أحد طلبته، وهو يرافقه ويخدمه حتى عرف بخادم شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول في سنة 708 سجن شيخ الإسلام تيمية في مصر، فبعثوا إليه مشايخ، ولا يصح أن تقول مشائخ، إنما الصحيح اللغة العربية أن تقول مشايخ جمع شيخ، بعض الناس ينطقها مشائخ بالهمس خطأ. بعثوا إليه بعض المشايخ التدامرة، تدامرة أي من تدمر، واسطة بين هؤلاء الذين سجنوه وبين شيخ الإسلام تيمية. نسمع الغيان وهو يقول: فقالوا يا سيدي، وانظر إلى التأدب مع شيخ الإسلام تيمية، ومع ذلك ما لان لهم شيخ الإسلام ابن تيمية لما طلبوا منه موافقة الحق مخالفة الحق، ولو كان في سبيل إرغاؤهم مؤدٍ إلى خروجي من السجن. قالوا يا سيدي قد حملونا كلاما نقوله لك، يعني من سجنوك من القضاة وإلى غيره، وحلفونا أنه ما يطلع عليه غيرنا، يعني قالوا ما تخبروا العامة إنه نحن بعثناكم واسطة، لأن هذا بارك الله فيك بيقلل شأننا مع الناس، نحن نريد أمام الناس أن نحن سجلناه ونحن حنسوي فيه ونعمل، ما يقولوا من تحت الطاولة بعثوا له واسطة ويا رجال تهاود شوي واطلع وخلصنا من المشكلة، ما نريد سجنه، لأن الناس في الخارج متذمرون كيف تسجنوه؟ فهمتم؟ ايش فحوى الرسالة؟ بماذا بعثوا؟ قال أن تنزل لهم عن مسألة العرش، يعني ايش تنزل لهم عن مسألة العرش؟ يعني ما تقول إن الله مستوى على العرش، قل إن الله في كل مكان وخلصنا، أمر بسيط. ومسألة القرآن، يعني ايش مسألة القرآن؟ ولا تقول إن القرآن كلام الله، قل إنه مخلوق وخلصنا، ومسائل مجرد كلام ونكتب ورقة. وقالوا له ماذا؟ نأخذ خطك بذلك بس تكتبه في ورق ونوقف عليه السلطان، نقول له هذا الذي حبسنا ابن تيمية عليه وهو قد تراجع، قد رجع عنه، ولك علينا أن نقطع الورقة بعد ذلك، وبعد ما تطلع قول بما شئت ويرجع إلى سابق عهدك، بس الآن نحن في حرج، إن طلعناك على ما أنت عليه وقلوا ابن تيمية انتصر، وإنه فعلا الحق أن الرحمن على العرش استوى، وإن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن تركناك فنحن في مشكلة كبيرة في الدولة. فيروح ماذا يسمع شيخ الإسلام تيمية؟ اسمع القوة في الحق. قال الغياني خادم الشيخ الإسلام، قال فقال لهم الشيخ تدعونني أن أكتب بخطي أنه ليس فوق العرش إله يعبد، ولا في المصاحف قرآن، ولا لله في الأرض كلام. قال ودق بعمامته الأرض، ثم قال وقام واقفا ورفع برأسه إلى السماء وقال اللهم إني أشهدك على أنهم يدعونني أن أكفر بك وبكتبك ورسلك وأن هذا شيء ما أعمله. الله أكبر، فعلا هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، أخرجوه من السجن لما يأسوا منه وقالوا له تذهب إلى دمشق ولكن على شروط، رفض في الأول، ضغط عليه تلاميذه وأحبابه وأصحابه، يا شيخ الإسلام ودنا نخلص، قلنا بس نرجع إلى دمشق ونفتك، فقال لهم طيب مشي، وهو على البارئ في قاضي بالمخلوف اسمه مالك، قال ليش سويته؟ قال طلعناه، قال ردوه. بعد ما سافر شيخ الإسلام ابن تيمية طلع له البريد في الطريق عند العريش أو شيء وجابوه رجعوه من جديد، قالوا لا القاضي ما رضي تجلس للمحاكمة. فقال ابن مخلوف من سوف يحكم فيه للقاضي؟ قال أنا. قال كيف تحكم فيه وأنت الخصر؟ قال فحاصوا فيما بينهم، حاصوا فيما بينهم، ردونا للسجن ولا يطلعوه ولا كيف المشكلة الكبيرة هذه نخلص. فلما رأهم هكذا وراهم العجة قال وقد اختلفتم في والله لأذهبن إلى السجن برجلي. قال لا تختلفوا، ريحوا بالكم، وين طريق الزنزانة؟ افتحوا لي بس ودخل. هذا شيخ الإسلام يقول لك أهل السنة جبنة لما يقولوا اسمع وأطع، اسمع وأطع وكف عما كف عنه القول، ولا تتكلم في ولاة أمورك بالباطل بالعاطل، لا تظهر شجاع حصد حصور وأنت متترس في قريتك وفي كذا على المنبر تهيج الناس، وإذا أخذوك وذهبت إليهم هناك بارك الله فيك تخر خر. لا، اتبع السنة، أمسك لسانك ولا تهيج الناس على أمورهم، وإذا أردت تنصح فاذهب إليهم وانصحهم وقل كلمة حق عندهم هناك كما جاء في الحديث. وللأصل أن نجعل الناس يحترمون ولاة أمورهم ويقدرونهم ويبجلونهم حتى ماذا؟ حتى بارك الله فيك تأمن السبل، وحتى تأمن الثغور. أرأيتم بارك الله فيك ما حصل من الفوضى؟ وإيش صار على الثغور؟ السلاح تهد على مصر من الغرب والشرق، أنواع وأشكال وأسماء، والله لربما تدمر دولة بهذه. وين كان الجيش؟ الجيش بارك الله فيكم كان يأمن الناس في بيوته من الحرامية ومن اللصوص. من قالوا الحمد لله ما في شرطة، روحوا اسرقوا على بركة الله، ما يقولوا كذا؟ قال يا جماعة عندنا اليوم سطوة كبيرة، يقولون سيروا على بركة الله. هذا لما غاب بارك الله في غابة الدولة واستهين بها. والإسلام حريص على دم المسلم عرض المسلم، تخرج من بيتك وأنت آمن، تدخل إلى بيتك وأنت آمن، تخرج من البيت آمن على أولادك في البيت. فإذا ضاعت هيبة الدولة واستهان الناس برجالاتها وإن كان فيهم ما فيهم، ماذا يحصل؟ فساد أكبر والشر أعظم، والله ما يستحمله أحد. فهمتم؟ نعم اقرأ. قال رحمكم الله تعالى: هذا اختصار لما سبق ذكره كله. واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسع سبيل النجاة، يسعك ما وسعهم. إذا أردت بارك الله فيك النجاة مثلهم وأردت أن تدخل الجنة التي وعدهم ربهم، هذا هو السبيل. أما أن يسلك كل واحد بارك الله فيك اجتهاده ورأيه ويجلسون بارك الله فيك يتجادلون ويتحاورون ويتناطحون إلى آخر الليل، أنا قلت أنت قلت، ثم ينصرمون على ماذا؟ على أن كلاهما مخالف لمنهج السلف. المتكلم بالإيجاب والمتكلم المضاد له، اسلك سبيل من سلف. وهنا استفدنا اليوم تطبيق عملي لهذه القصة أو لهذه القضية، وهي ماذا؟ كل حال إذا تحصل لا تتكلم ولا تسكت، لا تتكلم ولا تسكت إلا بناء على ماذا؟ على قول القوم أو كفهم. تبحث عن السلف قال نقل بمثل قولهم، كف نكف مثل ما كف. اسلك سبيل من سلفك، اسلك سبيل من سلفك، أو اسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد كان اهل الشام في وحده من هذه البدعه انقلب اليهم بعض اهل العراق لمن دخل في تلك البدعه بعدما ردها عليهم فقهاءهم وعلماؤهم، فاشيل لنا قلوب طوائف من اهل الشام فتحدثها ان يكونوا يذكر الإمام الأوزاعي على بدعة، ويذكر بارك الله فيكم معافاة أهل الشام منها في أول الأمر، ولم يذكر هذه البدعة، فلهذا اختلفت بارك الله فيك اجتهادات من بحث عن المقصود من هذه البدعة. والمحقق عندي يقول لعله أراد بدعة خلق القرآن، وأنا عندي هذا لا يستقيم، وإن كان بدعة خلق القرآن من شاءها العراق. يقول لقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، يعني في معافاة منها، حتى قلبها إليهم بعض أهل العراق. صحيح هي خلق القرآن من شاءها في العراق، لكن استشراؤها ما كان في عصر الأوزاعي، عظم هذه البدعة ما كان في عصر الأوزاعي حتى انتشرت في أهل الشام، وإنما كانت في بداياتها على يد الجعد بن درهم. وقال بعضهم أنه الإرجاء، وما أشوف أمارات، وإن كان الإرجاء منشأه في العراق أيضا، لكن ما أشوف شيء يؤيده. والذي يظهر عندي من البحث هو بدعة القدرية، بدعة القدرية هذا الذي يظهر عندي والله أعلم، وإن كان تحتمل هذه كل البدع السابقة للذكر، وذلك بسبب أنه بدعة القدرية في عصر الإمام الأوزاعي كانت مستشرية جدا، حتى أن أهل البصرة معروفون بذلك، ولهذا قيل امتحن البصري في القدر، امتحن البصري في القدر، يعني من كثرة استشرائها وتطاير شررها. وعاصر الإمام الأوزاعي كما ذكر هو أيضا في تراجمه في تاريخ دمشق وتاريخ دمشق وسير علم النبلاء وغيرها من الكتب، عايش غيلان الدمشقي، فجاء عنه رحمه الله أنه قال أول من تكلم بالقدر سوسن النصران، وألقاها إلى معبد الجهني، وألقاها معبد الجهني أخذها منه غيلان الدمشقي. ويذكر الأوزاعي رحمه الله أنه شاهد غيلان الدمشقي وهو ينشر هذه البدعة في دمشق. فالذي يظهر لي من خلال اهتمام الإمام الأوزاعي في مكافحة القدرية أكثر من غيرها، وإن كان تكلم على الإرجاء ورده، لكن في باب القدر تكلم عليه أكثر، وبين فيه معاصرته لانتشار هذه البدعة في الشام على يد غيلان الدمشقي. فترجح عندي أن البدعة المعمات هنا هي بدعة القدرية. فقال رحمه الله قد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذف إليهم أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم. وهنا بارك الله فيه، وإن كان فيه تفضيل الشام على العراق في كلام الأوزاعي باعتبار أن العراق هو أصل هذه البدعة، لكن أيضا فيه ماذا؟ مراعاة حق أهل السنة في العراق، وأنهم ما قصروا، أن انتشار هذه البدعة في العراق ما هو بسبب تقصير أهل السنة في التعليم والدعوة. قال بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، يعني علماء أهل السنة قاموا بواجبهم، لكن هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى، أراد أن يشربها قلوب قوم وينشروها في الناس مع قيام أهل السنة بواجبهم في إماتتها والتحذير منها ونحوها، وهذا من الإنصاف، يعني أحيانا يحصل بنا التعبير في مقامات بارك الله فيك أن نذكر البدعة في مكان ولا نشير إلى جهود أهل السنة في مكافحتها، فهمتم؟ ولا شك أن هذا تقصير إن لم يكن مبني على حروض النفس، وعند ذلك يكون بارك الله فيكم خللا عظيما وليس تقصيرا فقط. يعني لما يذكر الواحد بدعة موجودة في بلد معين يقول وإن كان أهل السنة فيها قاموا بواجبهم مما يعلمه هو، قاموا بواجبهم في ردعها وفي كبتها وفي ردها وإبطالها، فهمتم؟ فهذا من الإنصاف. قال فأشربها قلوب طوائف قلوب طوائف من أهل الشام واستحلتها ألسنتهم، يعني هكذا المعرض عن السنة فإنه يستحلي البدعة، فجل بارك الله فيك يتكلم بالبدعة وهي متزينة عنده كعروس جميلة، بينما لو أخبرته بالسنة فإن قلبه بارك الله فيه بعيد عن تقبلها فيشعر بثقلها، يشعر بثقلها. هذا بارك الله فيه تجد أمثلة كثيرة في الناس، تجد الرجل يسبح في اليوم 13,000 مرة ويقرأ الفاتحة 113 مرة ويقرأ العصر 119 مرة، فهمتم؟ وكنت صغيرا، فتى صغير أصغر من هذا عمري حوالي 8 سنوات، كم عمره؟ 15 ما شاء الله، كان عمري 8 سنوات 9 سنوات. وأريد أن أنبهكم إلى أمر خطير خطير جدا، ألا وهو إيش؟ هو أين الأطفال في حلق العلم؟ أغلبكم عنده أطفال 6 سنين 7 سنين 8 سنين، ينبغي أن يكون المسجد مليء بالأطفال، تعودهم على حلق العلم، تعودهم على سماع السنة، تعودهم إلى طريق المسجد، فهمتم؟ قال ما يفهمون، ليس قصة فهم، القصة تربية، يتربى اليوم على العلق بعد ذلك يفهم. أنت هكذا بارك الله فيك يعني وسعت له الطريق أو مهدت له الطريق، فرحم الله والديه. وندعو الباقي الأطفال رحم الله والديهم، ها؟ ندعي ولا ما ندعي؟ لما نشوفهم إن شاء الله، لما نشوفهم هنا مش في المدارس، لما يروحوا ندعو لهم إن شاء الله. طيب حالة البيئة في الصغر فيها متصوفة، معروف هذا عن قبيلتنا. فأخذني واحد من الجماعة ولازلت أذكر يعني الموقف، فقال لي بوديك لرجل صالح، فهمتوا؟ وهو لو سماه بالسين والحاء لكان أولى، شال الصاد هذا وحط إيش؟ سين، سالح من السنة مشلوح أبدا، وشيبة كبيرة سبحان الله. والله يعني في مواقف الإنسان يمر عليه يتأثر بها، فهمتم؟ ويروح بارك الله فيك يطلع سبحة من تحت الفراش. أنا إيش كان الموقف العجيب؟ أنا أنتظر بارك الله فيك متى تخلص السبحة من تحت الفراش، عمالي يشد هكذا وكأنه حبل في بئر، ويشد ويشد، والله كما يشد ويشد ويشد، وإذا طلع السبحة بارك الله فيك طويلة وحباتها سبحان الله كأنه ما أذكر الآن كأنه معدن أو زجاج أو كذا، هي حبات سود، لكن كل ما وفرق ما بين المجموعة والمجموعة حوالي 10 سنتيمتر فارغ، فيسوي كذا كل ما يسوي واحدة تشك تشك تشك، يعني يا قوم يا أوه اسمعوا هذا أنا أسبح. هذا قلت أنا في بالي بعد ما كبرت شوية وكذا، عرفت أنه هذه صوفية وكذا، أكرمني الله بذلك الحمد لله وبرأني منها، 13 سنة كان عمري، أقول هذا أنت خلصها، أنت خلصها، هذا لو بدأ فيها من بعد الفجر بخلص صلاة العشاء، لا أكل ولا شرب ولا شول ولا عمل، هل كلفه الله بذلك؟ ومع ذلك إيش؟ مستحلية جالس ما شاء الله إيش؟ شغال، بينما بارك الله فيك السنة ثقيلة عليه، صلى الله عليه، تجد ثقيلة عليه. من السنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كلمات معدودة، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، وإذا به يعني بس هذا خلاص كذا، لا لا أنا أبغى أبو 13,000 أحسن، فهمتوا؟ فتستحلى السنة البدعة عند من أشرب في قلبه المرض تستحلى. وإذا لا تتعجب لما تأتي إلى الناس بارك الله فيك تقول يا قوم يا جماعة صلاة الفجر كيف تؤذن وبعد 5 دقائق تقيم، امكث شوي، هذا مسجد وهذا كذا، وخاصة أن الأذان يؤذن قبل الوقت، يستصعبون هذا ويستثقلونه، صح ولا لا؟ وهو جاي من وين؟ جاي أمام من الدشات، بقاله 4-5 ساعات بارك الله فيك وهو يتفرج، صحيح ولا مو صحيح؟ فإذا بارك الله فيك الذي أشرب في قلب المرض يستحل البدعة ويستمرئها ويراها خفيفة، وهذا يدلك بارك الله فيك على فائدة عظيمة في الدعوة إلى السنة. ما هي؟ إذا أردت الناس أن يستجيبوا للبدعة أزل هذا الغبش من قلوبهم، ما تيجي تقول من السنة كذا من السنة كذا، لا هؤلاء ما استجابوا يلا السلام عليكم، لا، عظهم في أنفسهم وقل لهم في أنفسهم قولا اجلس معهم وحاول تنظف هذا الذي في القلوب حتى تصبح الأرض صالحة لاستقبال ماذا؟ السنة. عظهم بارك، ذكرهم بما أوجب الله عليهم من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المقام مقتضاه ولازمه واتباعه والسمع له والطاعة صلى الله عليه وسلم. فإذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية الصحيحة وتنور قلبه باستقبال السنة، عندئذ من أسهل ما يكون يستقبلها كما تستقبلها أنت اليوم الحمد لله رب العالمين. لكن هو في قلبه غبش، قال فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام واستحلتها ألسنته وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. وهذه فيها فائدة عظيمة، ما هي؟ أن أينما كانت البدعة كان الاختلاف. يا إخوة، إذا وجدت منتسبين إلى السنة ومختلفين فاعلم أن فيهم خللا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الخير لا يأتي إلا بالخير. يا إخوة، إن هذا الخير لا يأتي إلا بالخير. السلفية خير، اتباع السنة خير، فلماذا نجد الخلاف؟ والخير لا يأتي إلا بالخير، حتى صار هذا الخلاف سببا في صد كثير من الناس عن أن يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجي لواحد من أهل البدع التزم السنة، قصدك مثل ذولا يأكل بعضهم بعضا ويجرح بعضهم بعضا ويطعن بعضهم في بعض، هذا الخلل ليس في المنهج، ليس في السبيل، الخلل في من يسير على السبيل، الخلل في من يسلك هذا السبيل. إن الخير لا يأتي إلا بالخير، هذه السنة براء وهذا المنهج المبارك الطيب لا يمكن أن يكون ناتجه ومن ورائه شر أبدا، لأنه خير، لأنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أين الخلل في السالكين؟ الخلل في السالكين الذي عنده خلل يرجع عنه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، عند ذلك تلتقي القلوب والوجوه على سبيل واحد ومحبة واحدة، ألا وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك سبيله. قال إذن واستحلتها سر وأصاب ما أصاب غير من اختلاف في هذا بارك الله فيك. احنا وين كتبنا؟ والله أنا من البداية ما قلت لكم اكتبوا، كتبتم شيء آخر شيء؟ ايش كتبتم؟ ما ذكرتوا فوائد؟ ما كتبت فوائد؟ طيب أكمل. قال رحمه الله تعالى: فأتت بآية أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا من بعد توابهم إلى تفرق في دينهم وتباغضهم. وإلى أن يصيروا إخوانا بعد تفرق في دينهم وتباغضهم. نعم. ما في تواد ولا إله. الغي هذا. ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد تفرق في دينهم وتباغض. لأن بعد تواد إلى ما يستقيم كلام أبدا، ما يستقيم. كيف يصير إخوانا بعد تواد؟ وإلا المعنى المطلوب من الإمام الأوزاعي الذي كان يريده هو أن يرجع إخوانا بعد تباغضهم واختلافهم. فهمتم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فأتت بآية أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد تفرق في دينهم وتباغضهم. هكذا أهل السنة ما ييأسون أبدا من هداية الخلق. الإمام الأوزاعي بين الحق، وأن هذه البدعة التي شربها قلوب الطوائف مستنكر اتباعهم لها واستحلاء وألسنتهم لها ومحبتهم لها، كل هذا منكر من القول، لكن مع ذلك ننكره ولسنا بآيسين من رحمة الله أن يهدي الله خلقه وأن يرجعوا إلى السنة، لأنهم إن رجعوا إلى السنة صاروا إخوانا بعد اختلاف وتباغض. ونحن والله على دربهم سائرون بإذن الله، ولسنا بآيسين من كل من سار خلف بدعة أو ضلالة أو حزبية مقيتة أو هوى متبعا، صار خلف ذلك كله ليسوا بآيسين أن يرجعوا تائبين ويتركوا ما هم فيه سائرون إلى الله عز وجل، فيرجع إخوانا متحابين متوادين بعد فرقة واختلاف. وهذا الذي نتمناه في أمتنا، أن الله يجمع هذه الأمة على السنة فيتوازوا ويتراحموا ويحب بعضهم بعضا ويتركوا هذه الفرقة وهذا الخلاف. لكن أن يقال تجمعوا، نقول ما هي ساعة بارك الله فيك للعب تجمعوا، لا، التجمع يجب أن يكون بارك الله فيك على الكتاب والسنة، يجب أن يكون على المنهج الحق، يجب أن يكون على سبيل السلف الصالح. وأما أن نجمع وفقط فإن التجميع وفقط سبيل إلى تفريق هذه الأمة. على أي أساس بارك الله فيك تجمع الرافضي مع الخارجي مع القطبي مع المعتزلي مع الأشعري مع، كيف تجمع مثل هؤلاء؟ إلا بسبيل الإخوان المسلمين الذين ما أفلحوا منذ يوم أن نشأوا. ماذا؟ يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتعاون فيما اتفقنا عليه. قالوها منذ 85 سنة: لا تعاونوا فيما اتفقوا عليه ولا عذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا. تضاهر ما يمكن إلا على سبيل ماذا؟ إلا على سبيل السياسة. ها؟ سبيل السياسة ممكن. السياسة هي الشرعية ولا الغير شرعية؟ السياسة النكدية، يجلس معاه على الطاولة ويتفق معاه: وأخي وحبيبي، ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضا بعضا ما اختلفنا فيه. ها؟ ويطلع من هنا ويفجر في قنبلة. قالوا: كيف فجرت؟ قال: ما تعاوننا الحمد لله، قنبلة ما نعمل عارفين في من نفجرها وفجرنا فيه، جزا الله خير. والله حتى في نذين أنفسهم كان يوجد رجل عندهم اسمه فايز، نسيت الفايز اسمه فايز، فهمتم؟ وكان رئيس أو قائد إيش يسموها التنظيم الخاص كان من قبل منه واحد اسمه عبد الرحمن السندي، نحن للأسف يعني محتاجين نضيع الوقت في بعض هذه الكلام، لكن عشان ننتبه بس. فعبد الرحمن السندي أنا كان أمير التنظيم الخاص قبل فايز، هذا نسيت فايز إيش، خلاص. فعبد الرحمن السندي للكبار بضيبي ما البضيبي ما ساعدوا، نحوه وحطوا فايز. يروح عبد الرحمن السندي هذا إيش يسوي؟ يبعث لفايز هدية، هدية في يوم عيد ميلاده مع أخوان المسلمين، فهمتم؟ إخوة وإسلام عيد ميلاد وإخوة، بعث له هدية. والرجال فايز هذا رئيس تنظيم الخاص يفتح الهدية، وكانت آخر نفس يأخذ في هذه الحياة. انفجر الرجل، كانت الهدية ملغومة ومكتوبة بارك الله فيكم كتبهم وهم معترفون بها. من الذي اغتال فايز هذا؟ اغتاله الإخوان المسلمين. وهو من وين؟ تتصور بارك الله فيك أنه هو من أتباع جمال عبد الناصر أو شيء؟ لا، هو من الإخوان المسلمين. من الإخوان المسلمين؟ لا. من التنظيم الخاص؟ من التنظيم الخاص؟ لا. قائد التنظيم الخاص. يلا تصور يعني من الإخوان المسلمين، من اللي عندهم يوجد فيه حصانة أكثر من كذا؟ أكثر من كذا ما فيه. ومع ذلك قنبلة صغيرة على الكبر بارك الله فيك، في هدية صغيرة على الكبر، وإذا بالراجل راح إلى الدار الآخرة، فهمتم؟ فإذا فعل الإخوان المسلمين هذا بأتباعهم بل بأمرائهم، فكيف يفعلوا بغيرهم؟ فهمتم؟ فإذا بارك الله فيكم، والله ما آيس ولا نيأس بحول الله وقوته، ما خرجت الشمس من مشرقها وما لم يغرر أن يرجع الله ويهدي سبحانه وتعالى الإخوان المسلمين والحزب السلفي والحزب التلفي والحزب الخلفي والحزب اليميني والحزب اليساري، كلهم نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهديهم جميعا، نسأل الله أن يهديهم جميعا إلى السنة والرجوع إلى الحق، وأن يجمع هذه الأمة على كلمة سواء اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بحق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو كان هذا خير الله رزقكم به دون أنزلكم، فإنه لم يدفع عنهم خيرا خفي لكم دونهم لقوة عندهم، هم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذي اختارهم وبعثه فيهم وأمرهم بما أمرهم به، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، نعم. وهذه العلة بارك الله فيك التي دائما احفظها وتعلمها حتى ترد بها على كل مبتدع يرد مذهب السلف الصالح، تقول له: هذا الذي أنت فيه أو الذي أنت تدعو إليه خير أم شر؟ فلا بد ما دام هو فيه ويدعو إليه لا بد أن يقول ماذا؟ هو خير. طيب، هل هذا الخير الذي أنت تدعو إليه كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ودعوا إليه؟ إن قال نعم طالبناه بماذا؟ بالدليل. وإن قال لا قلنا له: هذا الخير الذي خصصت أنت به دونه لمزية فيك وفضل فيك عنه، أنت أفضل منهم عند الله سبحانه وتعالى عشان يهديك لهذا الخير وهم ما يهديك؟ هذا باطل، هذا كل يعرف أنه باطل. فهذه الحجة لما تقول: لماذا نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما اخترعت من بعدهم شيئا خصصت به لكونه خير ولكونك أنت أفضل منه، أبدا، هم أفضل منك وهم سلكوا كل سبيل خير وكل ما ينجي الإنسان من النار، فهذا الذي اخترعته من بعدهم لابد أن يكون شرا، فهمنا هذه؟ طيب، نكتب فوائد من أول الكلام، نكتب كم فائدة كده ونختم الدرس. قوله رحمه الله: اصبر نفسك على السنة. فيه واحد أن الاستمساء أن التمسك بالسنة لابد فيه من الصبر، سواء الصبر مع النفس، لأن البدعة يزينها الشيطان، أو الصبر، أو الصبر في العمل بها لأن النفس تتكاسل عنها، أو الصبر على الدعوة إليها، أو الصبر على الأذى فيها. إذن كم نوع من الصبر؟ أربعة أنواع: الصبر على التمسك بها لأن البدعة يزينها الشيطان، الصبر على العمل بها لأن النفس تتكاثر، والصبر على الدعوة إليها، والصبر على الأذى فيها. اثنين: قوله وقف حيث وقف القوم، أي أن السنة توقيفية فلا يزاد فيها ولا ينقص منها، لأنها ليست محلا للاجتهاد. قال البربهاري: وليس في السنة قياس. وهذا هو تجد كلام السلف يخطو عن مشكات واحدة، كأنما عن لسان واحد، الكلمات تختلف والمعنى واحد. ثلاثة: قوله وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه، فيه أن من السنة القول وإظهاره في المسائل التي للسلف فيها قول، أي أن السلف تكلموا فيها، يعني هذا المقصود، أن السلف تكلموا فيها. وأما ما لم يتكلموا فيه وأمروا بعدم الخوض فيه والكف عنه والسكوت عنه، فالسنة اتباعهم في ذلك، كمثل ما حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الشجر، فالواجب الكف عن ذكره والسكوت عن البحث فيه. ومثله أيضا الكلام في ولاة الأمر وتوصيف أفعالهم بما يرجع بالشناعة عليهم عند العامة، فالسلف كف عن ذلك جميعه وغيرها من المسائل، اكتب غيرها من المسائل، وإنما يعلم ذلك بتتبع مأثوراتهم والنظر في أحوال أزمانهم، وإنما المهدي من هداه الله. يعني ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنه واجب الكف عنه، بعض ما أخطأ فيه الصحابة الواجب الكف عنه، بعض ما كان من أفعال للصحابة لها تأويلات فيوجه أفعالهم إلى أحسن احتمال ويعتذر لهم بأحسن اعتذار. الحسين بن علي خرج ولا ما خرج؟ نقول هذا مما ماذا؟ مما شجر، والواجب أن تكف عنه، وتقول الحسين ما هو خارجي لكن وافق الخوارج، واويلاه وخيبته. يمرر الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحجة ماذا؟ بحجة بارك الله فيك الانفتاح على المسائل والبحث في المسائل، وأنهم بشر يصيبون ويخطئون. أنا ما أدري بارك الله فيكم إيش هذه العلة لهذه الأيام، واحد يعني يقفز على ظهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحسين خرج ولا نصفه بخارجي، واحد يقفز على ظهر الألوان وافق المرجئة، واحد يقفز على ابن باز وافق الخوارج، يا أخواني كفوا عن هذا، قفوا حيث وقف القوم وقلوا بمثل ما قالوا وكفوا حيث ما كفوا. الحسين وعبد الله بن الزبير وافق الخوارج، لو حب واحد يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا ماذا يستطيع؟ ما في أكثر من هذا. وابن عباس يقول الخوارج وليس فيكم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بماذا نوصف فعل الحسين؟ نحن ذكرنا بارك الله فيك وعبد الله بن الزبير سلمان بن صره وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ماذا نوجه هذا؟ نقول بارك الله فيك لنا توجيهين. التوجيه الأول، هذولا كانوا في العصر المتأخر والعصر المتقدم. العصر المتقدم كان من بعدهم مالك وأحمد والشافعي وسفيان وابن تيمية، هل أحد منهم بارك الله فيك قال إنهم وافقوا الخوارج؟ هل أحد منهم بارك الله فيك بحث في هذا؟ والله نجد من العلماء موقفين اثنين، أحدهما الذي يصنع. الموقف الأول السكوت، السكوت عن هذا. ولهذا بارك الله فيه كتب رجل اسمه أبو الحسين الكرابيسي كتابا في الرد على أهل البدع، في الرد على من؟ على أهل البدع. ومع ذلك أحمد بن حنبل ماذا يقول؟ يقول خبيث وأمر بحرق الكتاب، يقول عن صاحب الكتاب خبيث. لماذا؟ قال فإنه علم أهل البدع من الشبه ما لم يكونوا يعلمون. يأتي للمسألة فيدافع عن من؟ عن مقدوح فيه في موضوع الخارجية، الحسن بن صالح بن حي. الحسن بن صالح بن حي قال فإن قلت، من قلت؟ أهل السنة، يخرج نفسه من أهل السنة. فإن قلتم أن الحسن بن صالح بن حي خارجي لأنه كذا وكذا إلى غيره، فعندكم الحسين ألم يخرج على يزيد؟ وعبد الله بن الزبير هذا كتاب من؟ مش كتاب الإمام أحمد، هذا كتاب الكرابيسي المبتدع. إذن من الذي يبحث بارك الله فيك كيف يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحجة التوصيف الشرعي والمحافظة على المنهج والمحافظة على العقيدة؟ وتسمع مثل هذه الكلمة، مثل الكرابيسي. كرابيسي متكربس في البدع، فهمتم؟ اسمه على مسمى، قال الخبيث يعلم أهل البدع، يقولهم احتجوا عليهم. على من؟ على أهل السنة. من اللي احتج أهل البدع؟ احتجوا عليه الحسين خرج. دافعوا عن أنفسكم، الرأي والرأي الآخر ديمقراطية، كل واحد يدافع عن مذهبه، صح ولا مش صح؟ اليوم يأتي رجل متقمص ومتلبس يدعي السلفية وما هم له بارك الله فيك إلا أخيار الأمة، ويأتي رجل آخر بارك الله فيك يخطئ هذا الخطأ الشنيع، ويأتي رجل ثالث ورابع. يا إخوان، وأنا لا يعني لا أظن المخطئين أنهم صنف واحد، لا، في منهم بارك الله فيه ما اتضح له سبيل الحق في كلامه، فهذا نعذره، نعذره حتى يرجع، لأن نحسن فيه الظلم. وفي رجل آخر لا، صاحب شبه وينشرها بين الناس، فأنتم فليس الآن محيل بارك الله فيه ذكر الأسماء والحكم عليها، لا، من هؤلاء المخطئين هناك أفاضل وأخطأوا، ما أحد معصوم من الخطأ، والواجب عليهم أن يرجعوا عن خطأهم. ومنهم ناس خبثة أهل بدع وأهل ضلال، ومنهم ناس خبثة أهل كذب وخيانة. فإذا بارك الله فيك تقف حيث وقف القوم وتمسك وتكف عما كفوا. لا وجدنا بعث للإمام أحمد فيما حصل من الحسين وعبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير، ما وجدنا إلا الثناء، ما وجدنا إلا المدح. يأتيك رجل يقول لك بحجة بارك الله فيك بيان الحق وعدم التعصب لأحد وعدم غش الأمة، هذا كله ما هو لازمه وما هو بارك الله فيك مقتضاه؟ مقتضاه أن الإمام أحمد غش الأمة، ومالك غش الأمة، والشافعي غش الأمة، وكل أئمة الإسلام غشوا الأمة. لماذا؟ لأنه ما قالوا عن الحسين أنه وافق الخوارج. فهمتم الآن؟ نعم. وإنما ذكرت كلمة موافقة المرجئة للشيخ الألباني مش لأنه قالها واحد كما تظنون، لا، قال عشرات، والعشرات ليست معاملتنا لهم واحدة، وإن كنا نقول القول باطل وهو طعن في الشيخ الألباني وإن التراجع عنه. فهمتم يا إخوة؟ لكن معاملتنا لهم ليست واحدة، كل من قال هذه العبارة نضعه في سلة واحدة، لا، كل يعامل بحسبه. فالمخطئ من أهل السنة يخطأ ولا يبدع، يقول له ارجع، فإنما تبديع من مثل هذا لمحسوب على أهل السنة، ومعروف أنه من أهل السنة، إنما تبديع للعلماء الكبار، يرجع إليهم ويستفتى العلماء. لا نسبح بحزبية ولا نرتضي عصبية ولا تقليد أعمى أبدا. عندنا علماء بفضل الله سبحانه وتعالى كبار متخصصون، يرفع عليهم أحوال المخطئين كمثل بارك الله فيه أحمد بن حنبل ويحيى المعين وعبد الرحمن المهدي في عصرهم. ما رأينا بارك الله فيه في عصر يحيى بن معين يوجد سؤالات يحيى بن معين في الرجال، ما قولك في فلان، ما قولك في فلان، ما وجدناها بارك الله فيه لكل أحد، لكل من هب ودب يتكلم، لا، فيه أهل اختصاص. وأحيانا الرجل الفاضل يكون له دور في الدعوة وقيام بأمر من أمور الدعوة، وأيضا يخطئ بارك الله فيه في توصيفه، يحصل بارك الله فيه. فأنت لا تتحزب لا لهذا ولا لهذا، إذا كان المختلفان من أهل السنة لا تتحزب، تقول كما أخطأ هذا في عبارته فأخطأ هذا في حكمه. فهمتم يا إخوة؟ لا تتحزب، لا شيء اسمه في السلفية اسمع وأطع، ما في اسمع وأطع، في أدلة وبراهين بارك الله فيه. أما أن نسكت عن التحزيب الشباب وكل واحد يجعله بارك الله فيك مجموعة تناصره وتقاتل دونه، ماذا تصبح عليه السلفية في هذا البلد بعد سنتين؟ ما أقول بعد سنتين، بعد شهرين، حزبيات جديدة وجماعات جديدة، وهذا ينبذ هذا بالألقاب، وهذا يسب هذا، وهذا يشتم هذا، وأمورها مهولات، وكلها ماذا؟ تشميت بارك الله فيك أهل البدع وتفرح أهل الضلال. يتسلط الشباب بعضهم على بعض بعد أن كانوا يدا واحدة، بعد أن كانوا قلبا واحدا. فنحن كما قال الإمام الأوزاعي بلسنا آيتين، ما نيأس أن يرجع هؤلاء جميعا، يرجعوا إخوة متحابين بعد هذا التباغض والاختلاف. اسكت بارك الله فيك عن مواطن الفتن، لا تدخل نفسك فيها، فهمتم؟ وإنما ارفع أمورك التي تريد أن تتدين بها لله سبحانه في الفتن إلى العلماء الكبار، واسترشد بقولهم واسمع دليلهم، وعند ذلك تبين لك الحق. طيب، قوله فإنه يسعك ما وسعهم، وهذه جملة جامعة لكل ما سبق. فمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة فعليه أن يسعه ما وسع السلف الصالح. خمسة، قوله وقد كان أهل الشام في غفلة إلى آخر كلامه، والمترجح عندي تكتب والمترجح عندي أنها بدعة القدرية لكون منشأها بالعراق على يد سوسن النصراني ومعبد الجهني، ثم نقلها غيلان الدمشقي إلى الشام، وابتلي بها ناس كثر. طيب، الرقم الذي بعده قوله وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف، فيه بارك الله فيكم أن البدعة تفرق الأمة لتفرق الأهواء، هذا، وإن زعم أهل البدع أنهم مجتمعون، ولكن كما أخبر الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهم يجتمعون على المصالح الدنيوية ويتعاونون على ذلك، فإذا انقضت المصلحة بان ما هم عليه من الخلاف. وهذا شاهدناه عيان بارك الله فيك في السنة الماضية من تحالف الحزب السلفي مع حزب الإخوان المسلمين، وكان التحالف على كله من أجل ماذا؟ من أجل الكراسي. فلما أخلف الإخوان موعده ماذا حصل من حزب السلفي؟ انقض عليه. نعم. وكان يقولون الإخوان هم رجال المرحلة وهم مدري شوه إلى غيره، طلعوا بارك الله فيك رجال المرحلة صحيح. وأما السنة فهي تجمع أهلها على الحب في الله والولاء المشروع القائم على الأخوة الدينية لا المصالح الدنيوية. الرقم بعد ذلك قول ولست بآيس، وفيه رحمة أهل السنة بأهل البدع إذ يدعون لهم أن يهديهم الله، وأنهم لا ييأسون من هداية الخلق حتى يصيروا إخوانا بعد تفرق وتباغض. نعم. ثمانية، إن الله قد خص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل فضيلة ومنقبة، والتي أخصها وأشرفها الهداية إلى الحق وعدم نشوء البدع فيهم، فسبيلهم متبع وسنتهم مقتدى بها، فمن أحدث في دين الله لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك الإحداث فضلا خص به دونه، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.